خاتمة الجزرية. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.